الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 45 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 28 بعد 100، وهي قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قبل هذه الآية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. العبرة في العمل قبوله لا حدوثه، لأن حدوث العمل قد لا يقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأصل الإخلاص قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعمل عند بعض العلماء لا يقبل إلا بشرطين، وهذا كلام دقيق وخطير، لا يقبل إلا بشرطين، إلا إذا كان صوابا أي ما وافق السنة، وخالصا أي ما ابتغي به وجه الله. هناك تخليط كثير بين عمل وافق السنة ولم يبتغ به وجه الله، أو عمل ابتغي به وجه الله ولم يوافق السنة. العبرة أن يأتي عملك موافقا للسنة مبتغيا به وجه الله حتى يقبل. ربنا تقبل منا. والعمل حينما يقبل يمتلئ قلب صاحبه ثقة بالله عز وجل، يمتلئ قلب صاحبه سكينة، يمتلئ قلب صاحبه سعادة. إن العمل إذا قبل ألقى الله في روح المؤمن أنه قد قبلت عملك يا عبدي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عمل قليل مع الإخلاص خير من عمل كثير من دون إخلاص. وذكرت مرة، وهنا موضع الإشارة أو موضع مناسب لشرح هذه القضية، ثلاث علامات تؤكد لك إخلاصك، ثلاث علامات. العلامة الأولى أنه يستوي عندك الجهر والسر، الخلوة والجلوة، الباطن والظاهر، السريرة والعلانية. إذا استويا الداخل والخارج، المعلن والمخبأ، السريرة والعلانية، إذا استوى ظاهرك مع باطنك، إذا استوت خلوتك مع جلوتك، فهذه إشارة من إشارات الإخلاص لله عز وجل. الشيء الثاني، الإنسان المؤمن المخلص لا يتأثر أبدا برد فعل سيء لعمله الصالح. هو لا يبتغي مديح الناس ولا ثناءهم ولا استحسانهم ولا يستجدي عطفهم، هو يبتغي بعمله وجه الله عز وجل. والإنسان حينما يبتغي بعمله وجه الله ينبغي ألا يعبأ بأحد. الحديث الصحيح: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تستحي من الله، إذا كان الله عز وجل قصدك وأنت ترضي الله عز وجل، وأنت واثق من أن هذا العمل مطابق للسنة، وأنك تبتغي به وجه الله، فلا تعبأ بأحد. الحالة الثالثة من علامات الإخلاص أن العمل الصالح إذا كان خالصا ارتفع إلى السماء وعاد منه سكينة على قلبك. فالسكينة في القلب واستواء السر والعلانية واستواء استحسان العمل أو عدم استحسانه ثلاث علامات تؤكد أن العبد مخلص لله عز وجل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الناحية الثانية أيها الإخوة، بمنهج الله عز وجل في ترك وفي بذل. إنسان ترك الغيبة، ترك النميمة، ترك الكذب، ترك الاحتيال، ترك ترك ترك أم سلم. أما بذل من ماله، بذل من وقته، بذل من جهده، بذل من يعني إمكاناته، من خبرته، أم سعد. أنت بالاستقامة على أمر الله تسلم، وبالعمل الصالح تسعد. وأوضح دليل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بل إن علة وجودك على وجه الأرض بعد أن تؤمن بالله هو العمل الصالح، لأنه حينما يأتيه ملك الموت لا يندم إلا على عمل صالح فاته، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. والعمل الذي ينتهي عند الموت من أعمال الدنيا، والذي يستمر بعد الموت من أعمال الآخرة. لو إنسان حسن بيته عمل مباح، لكن هذا العمل ينتهي عند الموت، حينما يغادر الإنسان هذا البيت إلى القبر، هذه الزينة لا يمكن أن تنتقل معه أبدا، تبقى في البيت. أما حينما يدعو إلى الله ويعمل عملا صالحا ويدع ولدا صالحا من بعده، هذا العمل يستمر بعد الموت. فهذا مقياس دقيق. دائما وأبدا عند كل عمل اسأل نفسك: هذا العمل هل ينتقل معي إلى القبر أم يبقى في البيت؟ فالذي يبقى لا تحفل به كثيرا، والذي ينتقل معك إلى القبر احرص عليه. يا قيس إن لك قرينا يدفن معك وأنت ميت، وتدفن معه وهو حي، إن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عملك. وقد يؤتى بأناس يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة، ولكن هذه الأعمال يجعلها الله هباء منثورا. فالصحابة الكرام قلقوا قلقا شديدا، قالوا: يا رسول الله جلهم لنا، صفهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كل شيء معلن، أما في السر ليس هناك خوف من الله عز وجل. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يعني بشكل مختصر، المسلم إنسان مستسلم لله عز وجل، مستسلم في طاعته لله عز وجل وفي عباداته. والإنسان الذي يفعل ما يراه لصالحه ويعلق تطبيق أي أمر على ما إذا كان هذا الأمر نافعا له أو ضار، هذا لا يعبد الله، إنما يعبد ذاته. لكن المسلم الحق ينطلق إلى تطبيق الأمر لعلة واحدة، هو لأنه أمر إلهي، ما دام الله قد أمر ينبغي أن يطاع. والآمر جل جلاله هو خالق الكون. والإنسان أحيانا مع طبيب واثق من شهاداته العالية، واثق من خبراته المتراكمة، واثق من ورعه، إذا قال له توجيه لا يفكر أن يسأله لماذا. لم أقل لا يسأله لماذا، لا يفكر أن يسأله، فأنت مع إنسان متفوق مستسلم، فكيف مع الواحد الديان؟ فنحن نبحث عن علة الأمر ونبحث عن حكمة الأمر، وهذا شيء يقوي الدعوة. إن أردت أن تكون داعية ينبغي أن تعلم حكم الأمور، ولكن المسلم الصادق حينما يثبت له أن هذا أمر الله عز وجل لا يتردد ثانية في تطبيقه، ولا يعلق تطبيق هذا الأمر على معرفة حكمة هذا الأمر. الآن في منهج جديد شاع بين المسلمين، منهج ليس من صلب هذا الدين، إنه لماذا أمرنا الله بكذا؟ أقنعني، أليس هذا الأمر في آية قرآنية؟ ألا تؤمن أنت أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، وأن هذا القرآن قطعي الثبوت، وهذه الآية قطعية الدلالة؟ أنت عليك أن تطبق، لكن الله جل جلاله إكراما لمن كان عبدا له طائعا منصاعا مستسلما يكشف له حكمة هذا الأمر، فيجمع العبد إذن عندئذ بين فضل العابد الذي استسلم لأمر الله وعلم العالم الذي فقه حكم الله عز وجل. ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. أنت خيارك في المباحات، أسافر أو لا أسافر، أشتري هذا البيت أو لا أشتري هذا البيت، أعمل في التجارة أو في الوظيفة، أوافق على هذه الفتاة لأتزوجها أو لا أوافق. أما إذا كان هناك حكم إلهي مقطوع به، مجرد التفكير في فعله أو عدم فعله ضعف في الإيمان. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا المؤمن الصادق. ربنا واجعلنا مسلمين لك، والله جل جلاله هو الحكيم، هو العليم، هو الرحيم، يعني مطلقات، أسماؤه كلها مطلقة، الحكمة المطلقة، العلم المطلق، الرحمة المطلقة، فأوامره لا بد من أن تنطوي على حكمة وعلى رحمة وعلى عدل. وحينما ينحرف الإنسان عن منهج الله يدفع الثمن باهظا. يعني بلد من بلاد آسيا في كثافة سكانية عالية جدا، بعيدا عن منهج الله، يعني اتخذوا قرار أنه كل أسرة ينبغي أن يكون لها طفل واحد. أبدا. ما الذي حدث؟ إن جاءت البنت قتلوها خفية، إن جاء الذكر سجلوه، ففي السجلات ولد واحد. الآن تواجه الصين مشكلة أنه كل 50 مليون شاب لا فتاة له، صار في أزمة فتيات، نشأ عصابات لخطف الفتيات في سن الزواج، لأنه هذا القانون خلاف منهج الله عز وجل. في بلد آخر اقترح أنه الإنسان إذا طلق زوجته تتملك نصف ثروته فجأة فورا، كاد الزواج أن يلغى في هذا البلد. فصار الأب يقدم لخاطب ابنته سند أماني بمبلغ فلكي، يقول له إن طالبناك بنصف ثروتك فطالبنا بهذا السند، تعال تزوج. الآن في بلاد الغرب الزواج كله ألغي، ألغي الزواج الكنسي والمدني، صار في مساكنة. حينما نشرع بخلاف منهج الله تنشأ مشكلات لا تنتهي. يعني العالم ملأ الدنيا صياحا وضجيجا بهذه النعجة دولي التي كانت عن طريق الاستنساخ، وكأن هؤلاء العلماء تحدوا قدرة الله عز وجل، مع أن هذه الخلية لا تزال سر. الذي حدث الآن أعراض الشيخوخة في وقت مبكر جدا جدا جدا ظهرت على هذه النعجة. يعني الله عز وجل قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلق الله هو الكامل، منهجه هو الكامل. يعني انتقلت من أشياء تشريعية إلى أشياء خلقية. الآن العالم بعد أن تفنن في هذه المبيدات الكيماوية وجد أن مشكلات لا تنتهي من هذه المبيدات، مروحة التربة، المواد أكثرها مسرطن. الآن عادوا إلى السماد الطبيعي الذي صممه الله عز وجل للنبات. الآن السماد الطبيعي هو الأول، بس بعد ما دفع الثمن باهظ. الآن المكافحة الحيوية هي الأولى بعد أن دفع الثمن باهظا، بعد أن ارتفعت نسب السرطان إلى 20 ضعف تقريبا، وجدوا أنه التصميم الإلهي المكافحة الحيوية والسماد الطبيعي. نعم، والإنسان كلما غير خلق الله عز وجل وقع في سوء عمله. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، لأنه هو الصانع. هلأ الصانع هو الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها. أنت أعقد آلة بالكون، والله عز وجل هو الصانع الحكيم، وهذا المنهج تعليمات الصانع. فالإنسان من حرصه على سلامته وعلى سعادته ينبغي أن يتبع تعليمات الصانع. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يعني ممكن إنسان يسعد وابنه شقي؟ مستحيل. كنت أقول مرة في بلد غربي: لو وصلت إلى أعلى منصب في العالم، وإلى أكبر ثروة في العالم، وإلى أعلى شهادة في العالم، واحد جمع بين أعلى منصب وأعلى شهادة وأعلى ثروة ولم يكن ابنه كما يتمنى فهو أشقى الناس. يعني أخطر شيء المسلمون ينبغي أن يعالجوه تربية أولادهم، لأنه تجد أحيانا امرأة محجبة وابنتها متفلتة في الطريق، تجد الأب يصلي الابن لا يعتقد بهذا الدين إطلاقا، فحينما يرى الأب ابنه منحرفا شاردا، وحينما ترى الأم ابنتها تائهة ضالة تشقى بشقائها. الأب يشقى بشقاء ابنه، والأم تشقى بشقاء ابنها وبنتها. فلذلك دائما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، قال ومن ذريتي. فتربية الأولاد ينبغي أن يكون محل هذا العمل في المرتبة الأولى في حياة المسلمين اليوم. السبب أن هناك صوارف لا تنتهي تصرف ابنك عن دينه وعن قيمه وعن ماضي أمته وعن سبيل سلامته وعن سبيل سعادته. صوارف كثيرة جدا وعقبات كثيرة، عقبات وصوارف. وضع نحن في آخر الزمان، الفتن مستعرة، الضلالات منتشرة، الشبهات تملأ الجوانح، المغريات قد لا يحتملها ضعيف الإيمان، القابض على دينه كالقابض على الجمر. يعني شمة تصبح تجعل هذا الفتى مدمن مخدرات، شمة واحدة الآن فيه. يعني فيلم واحد يصرفه من الدين إلى الزنا. ففي صوارف كثيرة، في عقبات كثيرة، في ضغوط كثيرة. فنحن الآن في أمس الحاجة إلى تربية أولادنا، إلى أن يأتوا إلى المساجد، رحبوا بالصغار في المساجد، اعتنوا بهم، فإن الصغير سبب سعادة الكبير، الصغير سبب سعادة الكبير، ولا يمكن أن يسعد الإنسان وابنه شقي. هذا تعليق: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأنا أرى أن أي أب يرى ابنه صالحا مستقيما يعرف الله ويخاف الله يدخل إلى قلبه سعادة والله لا يعرفها إلا من ذاقها. أب يعني قد لا يملك من حطام الدنيا شيئا، لكنه يملك ولدا صالحا، هذا الولد الصالح لا يقدر بثروة الدنيا كلها، والإنسان حينما يموت ينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. مرة قرأت تفسير آية وجدت فيها دقة بالغة فجعلتها محور لخطبة، خطبت هذه الخطبة وفق تفسير هذه الآية، وجدت صدى هذه الخطبة طيب جدا، والإخوة الكرام تأثروا تأثرا بالغا. أنا انتبهت أن هذا الذي ألف هذا التفسير قبل 1000 عام أين هو الآن؟ هو لعله عظام في قبره، لكن هذا العمل الذي فعله إلى متى يستمر تأثيره؟ إلى يوم القيامة. هل هؤلاء الذين تركوا مؤلفات راقية جدا، الكتب العملاقة التي ألفت والآن تنتقل من جيل إلى جيل إلى جيل، هي صدقة جارية، هذا علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، في ولد لا يقدر بثمن. هذا معنى قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ما شعور إنسان ذهب إلى بلاد الغرب وجد حياة ناعمة جدا، حياة يعني كل شيء فيها ميسر، لكن في أمامه خطر أنه قد يخسر ابنه، قد يجد ابنه ليس مسلما وليس ولا ينتمي إلى أمته. هذا أكبر ثمن يدفعه من أراد أن يعيش مع هؤلاء. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الآن أرنا مناسكنا، يعني الله عز وجل جعل إليه 1000 سبيل وسبيل من رحمته بنا. قد يكون إنسان قوي قوي جدا بيده مقاليد الأمور، لكن لا سبيل إليه، طريق له ما في، لا تستطيع أن تتصل به ولا أن تقابله ولا أن تعرض له ولا أن تسأله ولا أن طيب، لكن الله عز وجل جعل إليه 1000 سبيل وسبيل. الصلاة سبيل، الصيام سبيل، غض البصر سبيل، وأنت في البيت لك إليه 10 سبل. الزواج الصالح سبيل إلى الله، الأبوة الكاملة سبيل إلى الله، الأمومة الكاملة سبيل إلى الله، البنوة الكاملة سبيل إلى الله. ضمن الأسرة في آلاف الطرق إلى الله عز وجل، ضمن العمل في آلاف الطرق، أن تنصح المسلمين، أن تكون صادقا معهم، أن ترحمهم، أن تقدم لهم خدمة، سبل إلى الله. الآن أن تكف شهواتك عن ما لا يرضي الله سبيل إلى الله، هي سبل الطاعة العامة. وفي مناسك مكثفة: الصلاة، الزكاة، الحج، هي كل مناسك. تذهب إلى بيت الله الحرام، تطوف حول البيت، تسعى بين الصفا والمروة، تذهب إلى جبل عرفات، تشعر بسعادة لا توصف، هذا سبيل إلى الله. فالله عز وجل جعل لك مناسك، أنك تصلي 5 مرات، يعني في عندك 5 شحنات في اليوم، صلي يوم الجمعة في المسجد واستمع إلى الخطبة، هي شحنة أسبوعية، وجبة دسمة هذه. تعال في العام صوم 30 يوما، دورة مكثفة في العمر، حج إلى بيت الله الحرام، هي مناسك، يعني طرق إلى الله، طرق إلى الله ثالثة. الله عز وجل يعني جعل الطرائق إليه بعدد أنفاس الخلائق، قال بعضهم الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. يعني إنسان إذا أنقذ نملة وهو يتوضأ هذا سبيل إلى الله، إذا أطعم هرة جائعة سبيل إلى الله، إذا وضع على السطح طعام للطيور سبيل إلى الله، إذا كان نصح مسلم سبيل إلى الله، إذا كف أذى عن إنسان سبيل إلى الله. يعني بكل لحظة هناك آلاف السبل إلى الله عز وجل. إذا رحم زوجته سبيل إلى الله، إذا رحم أمه وأباه سبيل إلى الله، إذا أخلص في عمله سبيل إلى الله، إذا نصح المسلمين سبيل إلى الله. المناسك بمعناها العام يعني أي عمل يرضي الله، بمعناها الخاص الضيق العبادات المكثفة التي أمرنا بها. المنسك هو الطريق، المنسك هو الطريق. يعني يا ربي أرني الطريق إليك، والطريق قد يكون لجهنم، هناك طريق إلى النار، طريق إلى الدمار، طريق إلى العقاب. نحن في الحياة المدنية إذا الإنسان هرب مخدرات هذا طريق إلى السجن 30 سنة، إذا قتل إعدام، طريق للإعدام، إذا كان عمل أخذ نال شهادة عليا ونفع بها أمته تحتفل به أمته أحيانا، هذا طريق للسمو. بالحياة المدنية الله عز وجل قال وأرنا مناسكنا، يا رب دلنا على الطريق الذي نصل به إليك. وبعضهم يقول يا رب دلني على ما يدلني إليك، والآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هي مطلقة. العمل الصالح وسيلة، الاستقامة وسيلة، أن تلتقي بأهل الحق وسيلة، أن تؤاخي أخا صالحا في الله يعينك في أمر دينك وسيلة. لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله. يقول لك أخ مؤمن تثق بعلمه وورعه واستقامته وسيلة. وأرنا مناسكنا وتب علينا، يعني أجمل ما في القرآن أنت حينما تصطلح مع الله الماضي يطوى بكلمة تب علينا. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اتصور لو لم يكن توبة في هذا الدين ما الذي يحصل؟ يمكن الفجار والفساق والعصاة يتضاعفون إلى مليار ضعف. غلط غلطة ما في توبة، خلاص ما في أمل، يستمر في غلطه. أساء ما في توبة، يستمر في الإساءة. عق أمه وأبوه ما في توبة، بيستمر بالعقوق. أكل مال حرام ما في توبة، بيستمر. لو ألغينا التوبة من هذا الدين لرأيت الفجار والعصاة والهلكة ومن يستحق النار ملايين مملينة، بالعكس يعني أرقام فلكية كلها. أما لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، انتهى الأمر، الصلحة بلمحة. ولي الله عز وجل أكرمه بتوبة يعلم ما سأقول. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب يشعر أن جبالا قد أزيحت عن كاهله. يعني الآن بالحياة المدنية إذا إنسان بيته مصادر، بيته محجوز ومحله التجاري محجوز وسيارته محجوزة وفي عنده أراضي محجوزة وفي عنده مستودعات كلها محجوزة، في عليه 80 مليون مثلا، فكل شيء بملكه محجوز. يعني لو أنه أتيح له أن يلغي هذا الحجز وأن يعود إلى تملك كل أمواله بكلمة بتردد ثانية فيها؟ كل ما عليك ينزاح عن كاهلك بكلمة واحدة: يا ربي لقد تبت إليك. يقول الله عبدي وأنا قد قبلت. توبة شيء يعني لا يقدر بثمن. وتب علينا إنك أنت التواب. تواب صيغة مبالغة، يعني يتوب عليك مهما كبرت ذنوبك، مهما كبرت ومهما كثرت. لو في عليك مليار ذنب أو في أكبر ذنب، أكبر ذنب نوعا وأكبر كم من الذنوب، إذا قلت يا ربي أنا تبت يقول لك عبدي وأنا قد قبلت. ولكن التوبة علم وحال وعمل. علم لا يمكن أن تتوب إلا إذا علمت أنك مذنب، ولا تعلم أنك مذنب إلا إذا طلبت العلم. أوضح مثل: لو أنه إنسان لا يقرأ ولا يكتب، أرى إنسان أمامه نص صفحة ولا كلمة صح أراها، ما بيعرفها ما شاء الله شو القراءة. لو كان دارس لغة عربية بيعد له 80 غلطة بالصفحة. فأنت لا تعلم الذنب إلا إذا طلبت العلم. يعني أساس بعلم الصحة، أنت لا يمكن أن تعالج ضغطك العالي إلا بحالة واحدة، أن تعرف أنه معك ضغط عالي. إن لم تقس ضغطك كيف تعالج هذا الضغط المرتفع؟ ما بتعرف. فلا بد من طلب العلم كي تعلم أنك مذنب. إن علمت أنك مذنب وعرفت ما ينتظر هذا المذنب من عقاب، الآن بتتوب. والتوبة إقلاع فوري وعزم ألا تعود وإصلاح في الماضي، هي التوبة. عمل متعلق بالماضي الإصلاح. تابوا وأصلحوا، تابوا وأصلحوا وبينوا. في عمل متعلق بالسابق، وفي عمل متعلق بالحاضر إقلاع، وفي عمل متعلق بالمستقبل عزيمة. أنا أعزم ألا أعود وأقلع من توي وأصلح ما مضى، هذا السلوك. والحال شعور بالندم على ما اقترف من ذنب، هذا الحال. والعلم، الإنسان حينما يطلب العلم يعلم موقعه من هذا الدين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لذلك قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. يريد، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ربنا وابعث فيهم. طموح هذا النبي هو أبو الأنبياء، أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. طموح هذا النبي أن يبقى الحق مستمراً. ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم، رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا بشارة أخي عيسى ودعوة أبي إبراهيم. أنا بشارة أخي عيسى ودعوة أبي إبراهيم. فسيدنا إبراهيم دعا أن يبعث الله في هذه الأمة التي من نسله، نحن من نسل إسماعيل، التي من نسله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. الآية العلامة، يتلو عليهم ما يدل عليك، والكون كله يدل على الله عز وجل. لذلك الآيات أنواع ثلاثة: آيات كونية، وآيات قرآنية، وآيات تكوينية. يعني الله عز وجل يعرف من آياته الكونية خلقه، من آياته التكوينية أفعاله، من آياته القرآنية كلامه. كلامه يدل عليه، وأفعاله تدل عليه، وخلقه يدل عليه. يعني أحياناً قرية في بلد في شمال إفريقيا على الساحل على الأطلسي يعني فيها من الفسق والفجور ما لا يوصف، نوادي العراة يأتيها السياح من كل حب وصوب، فنادق فسق فجور خمور نساء زنا شذوذ كل شيء فيها، بثلاث ثواني أصبحت أثرا بعد عين. عندي صورة فندق 30 طابق ارتفاعه غاص في الأرض، بقي منه الطابق الأخير وعلى الطابق الأخير اسم الفندق، فكأن هذا الطابق الأخير هو الشاهد على هذا القبر. هي من أفعال الله عز وجل، أفعال الله، إن بطش ربك لشديد، فأفعال الله بتدل عليه. وأنت أحيانا تستمع إلى مجموعة قصص ترى أن الله كبير وأن الله يحاسب حسابا دقيقا جدا وأن الله مطلع على النوايا. نعم، هي أفعاله، وهذا كلامه، وهذا الكون خلقه. يعني قال لي أخ البارحة أنه نحن في بلد في أمريكا قريب من شيكاغو، قال لي الحرارة تصل إلى 70 تحت الصفر، وهو طبيب، يعني رقم دقيق. فقلت له الإنسان في هذا المكان برد لا يحتمل، يرتدي ثياب صوفية داخلية مضاعفة ومعاطف فرو، ويرتدي قفازات، ويرتدي جوارب صوف، وحذاء مبطن بالفرو، وطاقية، كل شيء بإمكانه أن يغطي. كيف يمشي في الطريق؟ لا بد من أن يكشف عينيه. طيب ما في عنا هواء حرارته 70 تحت الصفر، في عنا ماء العين، الماء بيتجمد الدرجة الصفر، وإذا في عنده الإنسان فريزة 20 تحت الصفر، أما 70 فالمفروض ماء العين يتجمد فجأة. معنى كل سكان هذه البلاد يجب أن يفقدوا أبصارهم. طيب من أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ الله عز وجل، هي حكمة بالغة. طيب هذا الماء شأنه كشأن أي عنصر، كشأن أي عنصر، بالتبريد بنكمش، إلا أن الماء له ميزة على كل عناصر الأرض، في الدرجة زائد 4 يزداد حجمه، ولولا هذه الخاصة في الماء لما كنا في هذا المجلس ولما رأيت أحدا على سطح الأرض. قد لا تصدقون ذلك، لا يمكن أن تقوم حياة في الأرض إذا الماء يستمر في انكماشه عند التبريد. إنه كل ما تجمد الماء بتزداد كثافته، بقل حجمه والوزن ثابت تزداد كثافته، بيغوص إلى الأعماق، فبعد حين تصبح جميع البحار متجمدة، وإذا تجمدت انعدم البحر، وإذا انعدم البحر انقطعت الأمطار، وإذا انقطعت الأمطار مات النبات، وإذا مات النبات مات الحيوان، وإذا مات النبات والحيوان مات الإنسان لهذا القانون البسيط. فخلقه يدل عليه، وأفعاله تدل عليه، وكلامه يدل عليه. أي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، منهم معنى منهم، لو جاء الرسول ملك قال يا أيها الناس غضوا أبصاركم، ما بتقدر عليها، أنت ملك، لأنك نحن ما لنا ملك، بشر، أما النبي بشر مثلنا، لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. الرسول بشر، يجوع كما نجوع، يخاف كما نخاف، يشتهي كما نشتهي، لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. قال خفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأوذيت وما أوذي أحد مثلي، ومضى علي 30 لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. حجة قائمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. يعني حدثني أخ قال لي بكل مصلحة بكل حرفة في أناس مستقيمون، هؤلاء حجة على غيرهم، حرفة يعني أغلب أهلها منحرفون إلا عددا قليلا متمسكون بالأمر والنهي، هؤلاء حجة. يتلو عليهم آياتك الدالة عليك. لذلك أيها الإخوة، حينما نقصر في معرفة الله من خلال آياته تأتي ينعكس هذا التقصير على الطاعة. يعني إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر دقق، تفننت في مخالفة الأمر. إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في مخالفة الأمر، وإذا عرفت الأمر وعرفت الآمر تفانيت في طاعة الآمر. فلا بد من أن تعرف الله قبل أن تعرف أمره. يتلو عليهم آياتك، هلا كي يعرفوك، ويعلمهم الكتاب الأمر والنهي كي يعبدوك، والحكمة منه التفسير. الإمام الشافعي قال الحكمة هي السنة، لأن النبي فسر القرآن بينه لتبين للناس ما نزل إليهم، فالكتاب هو القرآن والحكمة السنة المبينة. الله قال آتوا الزكاة، بس ما فصل الله زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الركاز وزكاة الأموال وزكاة العروض التجارة ونصاب الزكاة وعلى من تجب الزكاة ومصارف الزكاة. النبي فسر كل هذه، فالسنة مفسرة للقرآن الكريم. فأنت بالكون تعرفه وبالقرآن والسنة تعبده. هو الدين كله أن تعرفه وأن تعبده، أن تعرفه موجودا واحدا كاملا وأن تعبده. ويعلمهم الكتاب والحكمة. تلا عليهم آياته فعرفوه، علمهم الكتاب والحكمة فعبدوه، فلما عبدوه اتصلوا به، فلما اتصلوا به زكت نفوسهم، صار في طهر، صار في عفاف، صار في تواضع، صار في رحمة، صار في إنصاف، صار في تجمل، صار في حكمة. تلاقي المؤمن يشتهى، تلاقي لطيف، دقيق الشعور، دقيق الكلام، حاد النظر، حكيم في تصرفاته، صادق في أقواله، سديد في أفعاله. هي من آثار من تأديب الله له، أدبني ربي فأحسن تأديبي. يعني مثل التوضيح، أنا شاهدت جوهرة باسطنبول الماسة مكتوب جنبها ثمنها 150 مليون دولار. 150 مليون دولار بس ضرب 50 مبلغ فلكي. طيب لو أتينا بفحمة بنفس الحجم، سوق الفحامة مثلا بيع فحم، كم ثمنها؟ الألماس فحم أساسه، لأنه الألماس فحم أساسه. فالمؤمن ألماسة وغير مؤمن فحمة. فحمة إنسان رأس وجسم ويدين ورجلين وسمع وبصر، بس فحمة ما في منه شيء إطلاقا، ليس على شيء، لا على خلق ولا على قيم ولا على ورع ولا على إحسان ولا على منطق أبدا. فبين المؤمن والكافر مسافة كبيرة جدا. النبي قال كمثل الحي والميت. لإنسانك يعني يتقد حيوية وشباب بتجثة بالأرض موضوعة، العينان تبرقان مثل عين ميت جامدة. ف طيب قطعة لحم وأنت جائع مشوية ولها رائحة عبقة كقطعة لحم متفسخ، تنتين لحمها، يعني في مسافة كبيرة جدا. النبي الكريم قال، يعني ذكر له شخص وشخص، فقال هذا يعدل ملء الأرض من هذا. كلام دقيق، لو حسبنا حجم الأرض وحسبنا حجم إنسان معتدل وقسمنا حجم الأرض على حجم هذا الإنسان، الأرض بأكملها، الكرة الأرضية بمحيطاتها الخمس، لو أنه جوفة مجوف كم إنسان تتسع؟ كلام النبي لا ينطق عن الهوى. في إنسان يساوي عند الله ما يعادل الأرض ممتلئة بالأشخاص واحد. فالمؤمن عند الله كبير. يعني الكافر حينما يموت قال فما بكت عليهم السماء والأرض. المعنى المخالف أن المؤمن حينما يموت تبكي عليه السماء والأرض، كله خير، كله انصاف، كله أدب، كله انضباط، كله رحمة، كله ذوق، كله لطف. هذا المؤمن. وغير المؤمن بالتعبير الذي يعني يحلو لي أن أصفه به، دابة فلتانة، دابة فلتانة. هلأ البقر جن بأوروبا، اضطروا يحرقوا 13 مليون بقرة. البقرة حقها مئات الألوف، كيف تحرق؟ جنت لأنه يعني حينما أطعموها طحين اللحم اختل نسيجة وصار في سلوك طائش ومخيف. يعني أخ من أخواننا حدثني، قال لي في صديق له عنده بقرة جنت بريف دمشق، قال لي قتلت رجلين وكادت تقضي على الثالث فأطلق عليها النار وقتلها. إذا بقرة جنت تقتلها، فإذا الإنسان انحرف وحش بتلاقيه. تسمع أيام عن أعمال وحشية، فيما نسمع من أخبار العقل ما بيصدقها، يعني اغتصاب على قتل، على تعذيب، على إذلال، على نهب، على سلب. ما في ذنب بس لأنه مسلم، ما في ذنب أبدا. وحوش، فإذا الإنسان عرف الله عز وجل ملك، إذا ما عرفه وحش. والله قد يعترض الوحوش علينا، والله وحش بيأكل ليشبع فقط، يعني وحشيته بس ليشبع. أما الإنسان قد يدمر بلا سبب. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هي التزكية بالقرآن الكريم، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من إله خالق الكون يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أن تكون زكي النفس. النبي الكريم وإنك لعلى خلق عظيم، كان فصيح وكان متكلم وكان مجتهد وكان قائد وكان خطيب وكان عالم، ما أثنى الله عليه إلا بخلقه العظيم. إنه تقريبا للتوضيح، يعني أب اشترى لابنه سيارة، قام عمل حفلة ضخمة تكريما لابنه لأنه عنده سيارة. كلام مضحك هذا، مو منه، هي منك. أما إذا نجح الأول وعمل له حفل تكريم، كلام طيب، إنه النجاح بتفوق من جهده. فأي ميزة تأخذها من الله، من الله مو منك، هي جعلك وسيم الصورة، جعلك مثلا قوي البنية، جعلك ابن غني فصار عندك أموال طائلة، بدل مو منك هذا. أما الخلق العظيم منك فقط، وإنك لعلى خلق عظيم. أي ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أيها الإخوة، في نقطة مهمة جدا، الإنسان يرفض في الأعم الأغلب شيئا احتقارا له. عرضوا عليك بيت سعره غالي ومساحته صغيرة، ترفضه، احتقرت هالمساحة الصغيرة على السعر المرتفع، عرضوا عليك تجارة ربحها ضئيل جدا ترفضها، عرضوا عليك وظيفة راتبها قليل جدا ترفضها. الإنسان في الأعم الأغلب يرفض ما يحتقره، إلا في حالة واحدة، إذا رفض الدين فهو يحتقر نفسه. يعني إنسان عنده إمكانيات عالية جدا، عرضوا عليه دراسة جامعية عليا تنتهي له بمنصب مرموق جدا، قام قبل يشتغل مثلا كاسح قمامة في الطرقات. لما رفض دخول الجامعة والوصول لمرتبة علمية عالية جدا، واختار أن يكسح القمامة وهو عنده إمكانات عالية جدا، مع أنه أي عمل شريف، بس لو أنه عنده إمكانيات عالية وفي عرض مغري وفي تعويضات وفي يعني ضمانة لكل مصروفه في الدراسة الجامعية وعنده إمكانيات ورفض وقبل يشتغل كاسح قمامة، معنى احتقر نفسه، احتقر إمكاناته، احتقر مؤهلاته. في أشياء الإنسان إذا رفضها يكون محتقر ذاته. قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أنت مخلوق لله، فرفضت هذا العرض وقبلت أن تكون محسوب على إنسان عادي، مجير لإنسان، مجير لجهة، يعني أداة بيد جهة، أداة قذرة، مو أداة عادية، أداة قذرة بيد جهة. ارتضيت لنفسك أن تكون أداة لإيقاع الأذى بالناس، وأنت الله عز وجل خلقك لتكون له نقيا طاهرا قويا عزيزا كريما. فَوَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. الله عز وجل خلقك لتكون له. خلقت لك السماوات والأرض، في الأثر القدسي: ولم أعي بخلقهم أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقب الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. كلام دقيق يا أخوان. الله عز وجل خلقك لتكون له، له لتكون عزيزا، لتكون كريما، لتكون طاهرا، لتكون في جنة عرضها السماوات والأرض. خلقك لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنت أردت أن تكون أداة قذرة طيعة بيد جهة منحرفة. ممكن توقع الأذى بالناس ما لك مصلحة، بس تنفيذ لرغبة إنسان. ممكن، ممكن يكون عملك في إيقاع الأذى بالآخرين. لذلك المؤمن محسوب على الله. هلأ بيقول لك نأكل نعيش لنأكل، أعوذ بالله، وفي كلام أرقى: نأكل لنعيش، وفي أرقى: نعيش لنعرف الله، نعيش كي نعرفه وكي نسمو إليه وكي نسعد بقربه وكي ندخل جنته. هذا الإنسان. فالإنسان حينما يرضى أن يكون لغير الله فقد احتقر نفسه. يعني مثلا، ضربت مثلا سابقا، في عنا أطرميز باللور كبير حقه 20 ليرة، وفي كاسة كريستال حقها 1000 ليرة، وفي جوهر حقها 150 مليون دولار. لك نقي واحدة، أم لا أكبر واحد أخذه؟ هذا أنت جاهل، أنت محتقر. اللي اختار الأطرميز وترك إذا حق 150 مليون دولار محتقر، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذا ما قبلت العرض تكون بالجنة، تكون مع الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مو ود مع شخص هيك عادي جدا له وظيفة، لا لا، مع خالق الكون. مو بيت بعد يومين تجي النعوة على باب صغير، مو هيك، أكبر بكثير. أنت في الجنة. فإذا الإنسان رفض عرض الإله أن تكون في الجنة وأن تكون له، وأنت اخترت أن تكون لغيره، وأداة قذرة بيد إنسان منحرف، فهذا منتهى الحقارة في الإنسان. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين لعطائنا. في الدنيا اصطفيناه وفي الآخرة من الصالحين لعطائنا، والحمد لله رب العالمين.